بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنوا الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الحمد والملك الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. أول مرة ألبي. تشعر في هذه الكلمات التي ذكرتها لك وسائر أبيات تلك القصيدة التي تسمى بالقصيدة الميمية للإمام ابن القيم الجوزية، ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، تشعر فيها بسكينة، تشعر فيها برجل تحسبه ونحسبه حي القلب. رحمك الله يا ابن القيم. تلك كلمات المحبين وزفرات المشتاقين حين يبوحون بها لرب العالمين، قلوب تعيش ما تقول قبل أن تقول، قلوب تعي ما تقول فتتأثر وتتغير مما تقول، تزداد به إيمانا ومحبة وتسليما ويقينا وتوكلا، تتغير حياتها رأسا على عقب بمثل هذه العبادات، عبادة الصيام، عبادة الحج، تلاوة القرآن، لأنها تفهم ما وراء العبادة وليست فقط تقف عند أركانها وشروطها وواجباتها وهيكلها الخارجي. أول مرة ألبي. نعم، من يفهم من التلبية ما ذكره هؤلاء الأئمة يعيش معها وكأنه أول مرة يلبي فعلا. التلبية أسرار وروحانيات، سبق معنا في اللقاء الماضي ذكر فضائلها ومعانيها وفوائدها وثمراتها، وتلك خطوة على طريق العيش في ظلالها وتفهمها. واليوم إن شاء الله نقترب أكثر وأكثر لنعيش، لنحب، لنستمتع. نعم، نستمتع ونحن نتذوق المعاني الإيمانية لهذه الكلمات النبوية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكلمنا عن معنى لبيك وما تستلزمه منك أخي الحاج في حلك وترحالك، والآن نريد أن نعيش في ظلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد والنعمة، وماذا تستحضر معهما؟ الملك. وماذا تستحضر عند ذكره؟ لا شريك لك. وماذا تعني بالنسبة لكل ملب؟ وكأن تلك المعاني التي سنذكرها إن شاء الله نحتاج لأن نمررها على القلوب مرة بعد مرة، نحتاج أن نروض أنفسنا عليها حتى إذا عدنا عشنا بها وفي ظلالها، حتى إذا تلفظنا بها وتذكرنا ما وراء هذه المعاني تواطأ القلب مع اللسان فترسخت فيه، فعاش العبد بناء عليها وفي ظلالها طوال حياته. وهذا ما نريده من حجنا أن يكون حجا مبرورا. ومن علاماته، علامات الحج المبرور، أن يعود الإنسان خيرا مما كان. إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد لله رب العالمين، بذا ابتدأ الله عز وجل كتابه وحمد نفسه في 5 سور من القرآن، كلها بدأت بالحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وحمد نفسه، وورد ذكر حمده في القرآن كثيرا ومنوعا، ليعرف الله تعالى عباده كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه. يقول الملك سبحانه: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ويقول أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكأن العباد وكل من أعرض عن حمده وشكره والثناء عليه لا يضيره ذلك شيئا، لأنه المحمود في السماوات والأرض سبحانه. تسبح الملائكة من خيفته، تسبح الملائكة بحمده، والرعد يسبح بحمده، كل الكائنات وكل المخلوقات تثني عليه وتمجده. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تأمل عليكم السلام في أمثال هذه الآيات: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأين يأتي حمدنا له سبحانه إذا ما قورن بحمد هذه المخلوقات؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني تأمل، الحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان العبد إذا تفهم ما وراء هذه الكلمات وعاش في ظلالها، كما سنذكر شيئا من ذلك إن شاء الله، وأدى حقها. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، وللحمادين قدر عند الله عز وجل يوم القيامة. كل ذلك يبين لنا قدر هذه العبادة، عبادة الحمد. الحمد حقيقته الثناء على الله عز وجل، تثني على الله، تمدحه، وليس أحد أحب إليه المدحة وأحب إليه الثناء من الله عز وجل، لأنه لذلك أهل سبحانه وتعالى. أنت تحمد الله عز وجل للكمال، هو الكامل في أسمائه وصفاته، هو الكامل في ذاته، هو من له الكمال على أفعاله، والحمد على أفعاله سبحانه وتعالى، لأنها كلها عدل وحكمة لا ظلم فيها أبدا. تحمد الله عز وجل على إحسانه، تحمد الله عز وجل على نعمه. إذن تحمده على الحسن والإحسان. الحسن هو سبحانه وتعالى الجميل، هو سبحانه وتعالى من له الكمال في الأسماء والصفات. وتحمده على الإحسان، أي على الإنعام إلى عباده. تحمده للكمال الذاتي الذي يتصف به سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فكل أسمائه حسنى، وكل صفاته علا، وكل أفعاله عدل وحكمة سبحانه وتعالى علوا كبيرا يستحق الحمد عليها. يحمد على المحبوب والمكروه، وهذا لا يكون إلا له سبحانه. يحمد على المحبوب، نعم، والمكروه كذلك، لأنه ما يقدر ولا يقدر شيئا لعبده المؤمن إلا وفيه له خير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن كل قضاء يقضيه الله عز وجل لعبده المؤمن ففيه خير. وإذا آمنت بذلك وعرفت أنه الحكيم سبحانه وتعالى صبرت له، وصبرت على القضاء، وصبرت على القدر، فملأ الله عز وجل قلبك رضا حتى ما يقدره مما لا تحبه، لأن من ورائه الخير الكثير والمصالح العظيمة. الثناء على الله عز وجل كذلك يكون بنعمه، بإحسانه إلى عباده. وأعظم هذه النعم على الإطلاق نعمة الإسلام، والكثيرون ربما لا يشعرون بهذه النعمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يعرفون قدرها، ولا ينزلونها المنزلة اللائقة بها. أخي المسلم أنت في أنعم عليك بأعظم نعمة ينعم بها على مخلوق، ألا وهي نعمة الإسلام. ألا تحمد الله عز وجل أن جعلك مسلما، حررك من العبودية للمخلوقين وجعلك عبدا له وحده، نهاك أن تسجد أو أن تذل لسواه، نهاك أن تحلف بمخلوق أو أن تصرف عبادتك لمقبور أو أي طاغوت، جعلك من خير أمة أخرجت للناس، نهاك عن إتيان السحرة والكهان الذين يعبثون بعقائد وعقول البشر، ألا تحبه؟ وقد فعل بك ذلك وفعل بك أكثر وأكثر. ألا تحب الله الذي أرسل إليك خير رسله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه أفضل كتبه وهو القرآن، ورضي لك الإسلام دينا، وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، ألا يحب رب هذا فعله؟ أيها المسلم أنت مدلل بأحكام هذه الشريعة. إي والله مدلل. انظر، تجد الشرع قد حرم دمك ومالك وعرضك، وجعل سبابك فسوقا وقتالك كفرا، بل حرم أن يشار إليك بحديدة أو أن تروع وأنت آمن، وأنت الآمن، حرم أن يباع على بيعك أو أن يشترى على شرائك أو أن تخطب مخطوبتك، جعلك قيما على زوجتك، حرم عليك صياما، حرم عليها صياما النفل وأنت شاهد إلا بإذنك، وسخط عليها إن هي منعتك حقك، وحرم على ابنتك أن تتزوج إلا بإذنك ورضاك، وحرم على جيرانك أن يؤذوك، وعلى أولادك أن يعقوك، وعلى التجار أن يغشوك. أمر الناس بالتواضع وخفض الجناح لك، ولين الكلام معك، وبإكرامك إن نزلت عليهم ضيفا، وتشميتك إن عطست فحمت قالوا لك يرحمك الله، وجعل تبسمهم في وجهك صدقة وعبادة، شرع القرض لقرض السلف، تعرف ليه؟ لتفريج كربتك، شرع القرض لتفريج كربتك، ورغب الناس في زيارتك إن مرضت، ووعد على ذلك بالأجر العظيم، جعل دية أصبع منك عشرة من الإبل، شفت انت غالي ازاي؟ وأمر الدولة الإسلامية أن تفتديك بكل ما تقدر عليه إن أسرك العدو، فإن مت أمر بتغسيلك وتكفينك ودفنك سترة لك وكرامة، ورغب الناس في الصلاة عليك واتباع جنازتك، من صلى على جنازة كان له قيراط في الجنة، ومن تبعها حتى تدفن قيراطان، وده لمين؟ لمصلحتك أنت، ليك أنت. رغب الناس في الصلاة عليك واتباع جنازتك، وأمر بالإحسان إلى أولادك اليتامى بعد أن ترحل، فكافلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. ألا تقول الحمد لله؟ الحمد لله. والله إن الإنسان عندما يتأمل في أمثال هذه الأحكام يذوب حياء من مولاه سبحانه. شرع لنا الجهاد ولولاه لداهم العدو ديارنا فأفسد البلاد والعباد. شرع لنا الزواج والتعدد، شرع لنا القصاص لنا فيه حياة، شرع لنا الاستخارة نستخيره في سائر أمورنا، شرع لنا العيد لنفرح. شوف العيد، إيه المطلوب منك في العيد؟ تفرح، حتى الفرح. وإذا ولما دخل الصديق فوجد جاريتين تنشدان الشعر فنهاهما فقال دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، كما في الأثر الآخر. انظر، حتى الفرح. ونهاك عن صيام هذه الأيام أيام العيد لتكتمل فرحتك بالفطر وتجعل ذلك تعبدا لله كما فعلت ذلك مع الصيام ومع العباد. شرع لنا العيد لنفرح، ويعلم أعداؤنا أن في ديننا فسحة، شوقنا إلى الجنة، خوفنا من النار، شرع الهدية لإدخال السرور على القلوب لتوطيد المحبة، شرع لنا إفشاء السلام وإطعام الطعام، أمرنا بصلاة الجماعة ولولا وجوبها لما لاق بأمثالنا أن يدخل بيوت الله، والله أذن لنا بذكره ولم يوجب علينا أن نغسل ألسنتنا قبل أن نذكره، رفع عنك الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه، خفف عليك الصلاة من 50 إلى 5. والله هذه لو توقفت عندها وتفكرت فيها فقط نقصر في 5 صلوات، كيف لو كانت 50؟ كنتش هتسلم بقى خالص. 50 صلاة، واليوم كم ساعة؟ ها؟ 24، خليهم 25، يبقى اسم 50 على 25، ها؟ يبقى كل نص ساعة صلاة. أنت تقول الله أكبر وتأذن والناس تجتمع ويتوضوا، خدت قد إيه؟ خد لها ربع ساعة. علما الناس تجتمع ونصلي، أدي كمان إيه؟ ربع ساعة. خلصنا صلاة، بعدها إيه؟ لسه أنت تاخد جزمتك وطالع تسمع الإيه؟ أذان الصلاة الثانية. خلصت الصلاة الثانية وبعدين؟ وخمس صلوات مش عارفين نصليهم؟ صليهم 4، اللي بيصليهم 3. طب لو أنت عايز تنام لك ساعتين، هتصحى من الساعتين عليك كم صلاة؟ كم صلاة؟ 4 صلوات. هتصليهم ولا تصلي اللي جايين؟ مش كده؟ طب ازاي احنا كيف فرطنا في 5؟ ها؟ ومع ذلك بعض الناس بتسوء الأدب معاه. والله سوء أدب عندما ينام الإنسان عن الصلاة، ولو كان له موعد آخر يحبه لقام له، بل لا يأتيه النوم ويظل يتقلب على الفراش. عندي معاد، أنا مسافر، أنا عندي فسحة، أنا عندي رحلة ونحو ذلك. خفف عليك الصلاة من 50 إلى 5، رخص لك في الجمع والقصر أحيانا، وأجاز لك الصلاة قاعدا بل ومضطجعا إن كنت معذورا، تيسيرا عليك ورفعا للحرج عنك. أسقط عنك الحج إن لم تستطع إليه سبيل، ورخص لك في الفطر في رمضان إن كنت من أهل الأعذار مع القضاء أو الفدية، هون عليك الصيام فقل أياما معدودات، لو كان الكتب عليكم الصيام وانتهى صوم غصب عن أنت، لكنه رحيم سبحانه يبين لك كما كتب على الذين قبلنا، فأنت يتيسر عليك أمر الصيام، ويقول أياما معدودات ييسر عليك أيضا. فإذا عصيته فتح لك باب التوبة ليل نهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار، ولم يأمرك بقتل نفسك إن عصيته كما كان الحال في بني إسرائيل، إنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم يقتل كل واحد منهم أخاه، وقتل منهم مقتلة عظيمة في يوم واحد ليتوبوا إلى الله عز وجل، وما كتب علينا ذلك حتى ولو في الحج. كان ممكن ان الحج ده اللي هو مره في العمر، ان كل واحد مع الذنوب بتاعته والمعاصي يبقى الحج ختام حياته، يروح يحج وايه ويقتل بقى نفسه يبقى كده عشان يكفر. مش كان ممكن؟ ما فعل ذلك بك. حتى بعض العلماء عندما يذكر الكلام على التقصير والحلق ويقارن بين هذا وما كان في بني إسرائيل، كانوا يقتلون أنفسهم ليتوبوا. أنت عندما تريد أن تتوب بالحج وتبدل سيئاتك حسنات، شعرات قليلة من رأسك. قارن بين هذا وذاك لترى مدى رحمة الله عز وجل بك، لم يعاجلك بالعقوبة بل أمهلك لتتوب، وهو القائل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، وما فعل بك ذلك، جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، أعطاك ليلة القدر خير من 1000 شهر. وإذا كنا نتكلم عن الحج والتلبية نقول وأعطاك الصلاة في الحرم بكم؟ 1000، 100,000 صلاة. هتضيع 100,000 صلاة خليهم 1000، 100,000. وعندما تحسب 100,000 كم سنة صلاة، تطلع حوالي 56 صلاة. يعني اللي يصلي له صلاتين في الحرم يعملوا لهم كم سنة؟ 100 سنة. وانت هتعيش 100 سنة؟ ها؟ أليست هذه رحمة؟ لا، أنا أدلك على أكثر من ذلك. عندما تصلي جنازة في الحرم، الجنازة بكام لسه قايلين؟ قراط في الجنة، وهناك الصلاة في الحرم بكام؟ 100,000. يبقى كم قراط؟ شفت؟ بجنازة واحدة، وكل صلاة تقريبا في الحرم فيها إيه؟ فيها جنازة أو 2. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بك، لأنه يعلم أنك ضعيف ومقصر ومفرط وتضيع الصلوات وتتهاون بالسنن، فلعل هذا يجبر ما عندك من النقص والخلل. شرع لك سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجعل ركعتي الضحى كإخراج 360 صدقة اللي احنا بنصليهم بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى ما قبل الظهر بربع ساعة. أعطاك على قولك سبحان الله وبحمده نخلة في الإيه؟ في الجنة وحصنك بالأذكار فلا يقربك شيطان. الناس الملبوسة والناس الجن والسحر أنت السبب، أنت تركت نفسك بغير حصن لعدوك فجاس خلال الديار وأفسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما لو حصنت نفسك بالأذكار لحفظك الله عز وجل، أعطاك بكل حرف في القرآن تتلوه كم؟ قول لي عم معايا بدل ما تنام يا عم، 10 حسنات. إن دللت على خير أعطاك مثل أجر من فعله، وعدك بيتا في الجنة مقابل 12 ركعة من غير الفريضة لي السنن، نهى الناس عن سوء الظن بك أو خيانتك أو حسدك أو الشماتة بك، حرم عليهم احتقارك والطعن في نسبك والغدر بك وهجرك فوق 3، بل ونهى عن التغوط في الطريق التي تمشي فيه. أليس كل هذا لأنه يحبك؟ فأين حبك له وأين التعبير عن هذا الحب؟ حرم عليك تناول السم والخمر وتعاطي الزنا، ليه؟ لمصلحتك. بل قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن الأمر إن كانت مفسدته عظيمة لا يقترب. انظر مثلا لأصحاب شركات الكهرباء، عندما يوجد محول يعني ضغط عالي جدا، هل بيقولوا للناس ممنوع الدخول؟ ممنوع الاقتراب. طب ليه ممنوع الاقتراب؟ ما ينفعش يقرب منه. خد بالك، ونفس المعنى بالنسبة للزنا، والناس تتهاون لأنها لا تعلم عن الله شيئا، والله المستعان. حرم عليك الميتة والدم ولحم الخنزير والنجاسات والخبائث، وحرم عليك الربا لأنك لا تقوى على حربه. فإذا تأملت في نسبة المحرمات من الطعام والشراب والنساء والمعاملات تجدها لا تذكر في جانب الحلال الطيب. تقعد عايزك كده تعدلي أنواع العصائر الحلال، عصير إيه وعصير إيه وعصير إيه وعصير إيه، ها صح كده؟ طب أنواع المشروبات الحرام، الخمر، إيه تاني؟ يبقى ازاي الناس تتكلم على ربنا بسوء ادب؟ ليه ده حرام؟ يا بني ادم بص للحلال قد ايه، انظر لما احله الله عز وجل واجعله في جانب ما حرم الله سبحانه وتعالى، اين وجه المقارنه؟ امرك بكل معروف ونهاك عن كل منكر، والله هنيئا لك الاسلام، والله نعم عظيم، والله نعم. تخيل لو انك لم تكن مسلما، لو انك ولدت لابوين غير مسلمين كيف سيكون حالك؟ سافر رجل إلى بلاد الهند ونزل في أحد الفنادق، ثم استيقظ مبكرا على جلبة وضجيج، فسأل عن السبب فعرف أن هناك جنازة لرجل مات، لكنه لما نظر رأى نعشين، وقالوا له كام؟ 1، لا 2، وفي الثاني امرأة مسجاة على خشب تضطرب وتتحرك، مش ميتة. فسأل مندهشا عن هذا فقالوا إنها زوجته ويجب أن تدفن وتحرق معه لأن ديننا يأمرنا بذلك. يعني الرجل لو مات وساب مراته ما تعيش وراه ومعاه تتحرق معاه. أنا رأيت بنفسي عندما يموت الواحد فيهم، في بعض الصور يضعونه على محرقة وأولاده، كان ابنه عمال يقبل في راسه ويقبل في رجله ويطوف حواليه كده وحزين ويبكي، ثم هو الذي أتى بشعلة النار وأوقد فيه النار وجعلوا ينظرون إليه وهو يحترق، عياذا بالله من ذلك. هذا دينه، الدين الباطل. تخيل لو كنت أنت منهم، ألا تقول الحمد لله على نعمة الإسلام؟ يقسم بالله بعض الإخوة وكان مسافرا للخليج أنه فتح باب غرفة السكن يوما داخل الأوضة بتاعته، فوجد غلاما عاملا هنديا يسجد لعلبة البيفي. ليه؟ لأن عليها سورة البقرة. يعني لو جوم عندك هنا في السوبر ماركت هنا ولا حاجة مش هيطلع بقى، هيعتكف جوه، أخذ بالك؟ أنت أعزك الله عز وجل فلا تسجد إلا له. ألا تقول الحمد لله؟ هل استشعرت العزة التي أنت فيها بانتمائك لهذا الدين؟ هل قارنت بين من يسجد لله أنت أيها المسلم ومن يسجد لفأر؟ والله في الهند بعضهم يسجد للفئران. هل قارنت بينك يا من يسجد لله وبين من يسجد للصلبان والأوثان؟ ومن يتاجر في صكوك الغفران عشان يغفر ليك بتتزل أعظم ذله، في الآخر تاخد كده إيه صك اللي أنت كده خلاص اتغفر لك هتخش الجنة. أنعم عليك بنعمة العقيدة الصحيحة السليمة، ألا تحمد الله عز وجل على هذه النعمة؟ بخلاف غيرك من الكفرة عياذا بالله يتخبطون ويتحيرون، يعني لا تدري عندهم من الله وأين الله وما صفاته وما أسماؤه. هل أنت تستطيع أن تعيش بغير أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قرنت دينك بالأديان المحرفة الباطلة فسألتهم من الله عندكم، في كم يتكلمون لك عن الله ويتحدثون لك عن صفاته؟ هيتكلموا عن ربنا عندك قد إيه، ساعة نص ساعة؟ لا يجدون هذه يتكلمونها أصلا، ما يعرفوش حاجة عنه سبحانه وتعالى. أما أنت انظر لكتب العقيدة، انظر لكتاب الله وكم فيه من الآيات التي تعرفك بالله، وكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرفك من خلاله بالله، أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، تشعر بقمة السعادة عندما تقرأ عن ربك سبحانه وتعالى في دين الإسلام. أما هم والله تشعر بسواد القلب، بانقباض القلب، تشعر بالحي، هو مين، هو واحد ولا ثلاثة ولا ثلاثة في واحد، ولا أو إله ده بشري، ولا إيه الموضوع؟ وهذا أخص شيء في الدين اللي هو الاعتقاد. كيف إذا كانت هذه الحيرة في هذا الأمر فكيف بسائر الشعائر؟ القرآن يزيد على 6000 آية، يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل أن تجد فيه معلومة غير صحيحة أو حرفا يخالف الحق. ليه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كم من إنسان اعتقد عقيدة وآمن بها ثم تبين له بعد مدة فسادها وبطلانها، كم تكون حسرته عندما يأتيه الموت على هذه العقيدة الباطلة. أما المسلم فعنده أمان عقائدي، أمان عجيب لا مثيل له، إذ ليس في كتابه حرف ينقص، ليس في كتابه حرف محرف أبدا. ولو وجد في أي مصحف على مستوى العالم لابد أن يعرف بذلك المسلمون وينقي المسلمون المصحف من ذلك. أطفالنا 6 سنوات، لا والله بل 5 سنوات و4 سنوات يحفظ المصحف من الجلدة إلى الجلد. إيت لي بأي دين على مستوى العالم يستطيعون حفظ ربع هذا الكتاب من كتبهم؟ لا والله لا تجد على مستوى العالم، لا تجد دينا خدم مثل الإسلام. أعطاك الله عز وجل هذه النعمة وجعلك في الإسلام على السنة، فلست شيعيا تقول القرآن محرف أو تقول محمد سيدخل جزء منه نار جهنم كما تقول الشيعة. ليه؟ لأنه تزوج امرأتين من أهل النار، حفصة وعائشة، فإذا لابد أن يعذب جزء منه في النار عياذا بالله تعالى. انظر لنعمة الانتماء إلى منهج أهل السنة والجماعة. لست صوفيا تعبد القبور والأولياء، لست عقلانيا تقدس العقل وتقدمه على نصوص الوحي، لست من الخوارج تكفر الناس بهواك. اسمك محمد، أحمد، علي، حسن، ها؟ وليس اسمك جرجس أو بطرس أو عبد المسيح. شوف حتى الاسم نفسه ممكن يسبب لك عقدة في حياتك. اسمها اسم المرأة فاطمة، خديجة، مش دميانة أو رشيل أو إيفون أو ماتيلدا. الأسماء نفسها يا أخي تحس في إيه؟ تحس فيها سبحان الله بمعاني عظيمة جميلة. يا لها من نعمة ومنة جعلك مسلما، الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في آية كده فين؟ بل الله سنة بدأتها. الله يمن، نعم والله لقد من الله على المؤمنين إيه؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نعمة عظيمة، قول الحمد لله، الحمد لله أنت مسلم، الحمد لله أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل لك إخوان صدق صالحين يحبوك في الله، إن غبت عنهم تفقدوك، وإن غفلت ذكروك، وإن هممت بخير أعانوك، وإن دعوا لأنفسهم ما تركوك. بل رغب الشرع في الأخ أن يدعو لأخيه، أن يدعو لأخيه، فقال دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وكل به ملك يقول آمين ولك بمثل. من نعمه عليك أن مد في أجلك يوما جديدا، فاستحضر أن الله يستعتبك عسى أن تتوب وتقبل عليه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ حمد الله أن رد إليه روحه وعافاه في جسده وأذن له بذكره. أنعم عليك بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها بعد هذه النعمة العظيمة أنعم عليك بعد نعمة الإسلام، أنعم عليك بنعم أخرى عظيمة لا تعد ولا تحصى. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن نعم الله عليك نعمة الشهوة، تشتهي الطعام فتأكل، وتجد آخر مريضا ينظر إلى الطعام فلا يشتهي. نعم كثيرة عظيمة لا حصر لها ولا حد لها، منها نعم باطنة كما ذكرنا نعمة الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه أهم النعم، ومنها النعم الظاهرة كالحياة وما أنعم فيها على عباده من سمع وبصر وسلامة بدن وأهل ومال وولد وغير ذلك من النعم لا يمكن إحصاؤها، فضلا عن النعم العامة التي لا يشكر الله عليها إلا من القليل من الخلق. في نعم عامة لا يشكر الناس الله عز وجل عليها، كخلق السماء وخلق الأرض وتسخير الشمس والقمر وإنزال المطر وإجراء الأنهار وتعاقب الليل والنهار. أنا أسألك ونواجه نفسنا، هل أنت في مرة من المرات قلت اللهم لك الحمد خلقت السماء والأرض؟ لا. طب مش دي نعمة؟ هل أنت في مرة من المرات قلت اللهم لك الحمد على تعاقب الليل والنهار؟ لا. هل أنت في مرة من المرات قلت اللهم لك الحمد أن جعلت الأرض راسية من تحت أقدامنا، جعلتها قرارا لا تميد ولا تضطرب؟ من يحمد الله عز وجل على هذه النعم؟ قلة من الناس يشعرون بذلك الذين يتأملون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بإيه؟ بضياء. والأخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا من إله غير الله يأتيكم بليل، من غير الله عز وجل يأتينا بذلك؟ انظر لثبات الأرض وانظر لهذه النعمة التي لا يشعر بها الناس إلا حينما تضطرب الأرض، ما يجي زلزال الناس يقولوا الله ده الأرض كانت ثابتة. طب وهم قبل الزلزال كانوا إيه؟ ما كانوش حاسين بحاجة. انظر لنعمة إنبات الزرع وإنزال المطر والتي لا يشعر بها الناس إلا عند الجدب والقحط. انظر لنعمة الشمس والتي لا يشعر بها الناس إلا إذا غاب نورها يحصل خسوف أو يحصل ظلمة مفاجئة كما حدث في بعض السنين يشعر الناس بنعمة الشمس. انظر لنعمة الهواء التي لا يشعر الناس بها إلا إذا حدث اختناق أو أصيب أحدهم بمرض منعه من سهولة التنفس. كل هذه نعم الله عز وجل عليك. نعم والله وأكثر. انظر للماء الذي تشربه أفرأيتم الماء الذي تشربون. كمل إيه؟ أأنتم أنزلتموه من المزن. اسأل نفسك كده، أنت اللي نزلت الماء من السحاب أم هو أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، هو قادر سبحانه وتعالى أن يجعله مالحا ومع ذلك ما فعل، فلولا تشكرون. طب مش تشكر بقى قطرة الماء هذه التي تشربها، ألا تفكر فيها كيف وصلت إليك؟ هو سبحانه الذي كونها في السحاب بقدرته، ثم أمر السحاب أن يأتي إلى بلدك لينزل المطر في هذه البلدة خصوصا، ولربما تجد قرية بجوار قرية أخرى هذه تمطر وهذه لا تمطر. شفتوها؟ ده أماكن في اسكندرية ممكن تلاقي في مثلا في العصافرة في مطر، تروح أبو قير ما إيه؟ ما تلاقيش مطر، أو مثلا في أبو تلات وهكذا أماكن. هو بأمر من هذا؟ بأمره، هو الذي أمر هذا المكان أن يمطر، أمر بهذا المكان أن يمطر ومنع المطر عن المكان الآخر. إذن هو الذي أمر بتكوين السحاب وإنزاله المطر، يعني ساق السحاب إلى مكان وإلى بلدة هو أرادها سبحانه وتعالى ونزل المطر، ثم تكون الماء في الأنهار وجرت الأنهار بقدرته سبحانه وتعالى، واستخرج الناس الماء من النهر ونظفوه وكرروه نحو ذلك وجهزوه لك لتشرب أنت قطرة الماء، ثم إذا شربتها ونزلت لتستقر في معدتك وجدت مستقرا. هو سبحانه وتعالى أيضا الذي دبرها جعلها تروي عطشك، وإلا لو حرم العبد من نعمة الري لظل يشرب ولا يرتوي، كمريض السكر مثلا يشرب كثيرا ولا يرتوي، المرض يجعله يشعر بالمزيد من الحاجة إلى الماء، بل هناك من يعجز مطلقا عن شرب الماء، إذا رأى الماء كما يقول الأطباء حدث له انقباض في عضلات المريء فلا يستطيع الشرب ويخاف من الماء فيمتنع مع شدة الحاجة إلى الماء. ما ابتلاك بذلك؟ أليست كل شربة نعمة؟ أليست تستحق كل شربة أن تحمد الله عليها؟ كل نفس دخول النفس إلى صدرك، هو سبحانه وتعالى قادر أن يملأ هذا الجو بالغبار بالدخان كما سيكون يوم القيامة، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. انظر للجو حينما يمتلئ بالرياح وذرات الرمال، ماذا يفعل الناس؟ تجد الناس في غاية الكرب والضيق، وخصوصا أصحاب أمراض الصدر، نسأل الله العفو والعافية. كيف يتنفس العبد ولو استمر الغبار هذا أسبوعا أسبوعين؟ كم سيموت من البشر؟ كم سيهلك بسبب ذلك؟ ثم تأمل في سلامة أعضاء التنفس أو آلات التنفس، سلامة القلب، سلامة الرئة، سلامة الشعب، مراكز التنفس في المخ، الانزيمات، الامتصاص إلى غير ذلك. تجد مثلا المدمن يموت فجأة، السبب لقلة الأكسجين. طب ما الأكسجين حوالينا وانت بتتنفس، طب ليه هو مات؟ لأن مركز المخ في مراكز التنفس في المخ حدث فيها تخدير، فما أرسلتش إشارة إن هي محتاجة أكسجين، فبالظبط فما إيه؟ ما سحبش هوا فمات. يحدث الاختناق فجأة مع أن الأكسجين موجود، لكنه لا يستطيع أن يتنفس بسبب ما فعل في هذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها، أن المخ لم يشعر بنقص الأكسجين لوجود هذا الخلل، المراكز دي حصل لها تخدير فما أرسلت الرسالة فما طلبت الأكسجين فما تنفس فمات. لو وقع خلل في هذا المركز اللي هو بيقوله العلماء زي رأس الدبوس، مركز التنفس ده في الرأس زي أو غيره من المراكز اللي هو زي رأس الدبوس، بالله عليك من يستطيع من البشر أن يخترع جهازا إلكترونيا ينظم التنفس في الجسد مثل رأس الدبوس؟ شوف اليابان وشوف الصين وغيرها من الدول لما بيخترعوا الحاجات الإلكترونية عمالين يصغروا ويصغروا، حد يقدر يعملها بقى زي رأس الدبوس؟ حد يقدر يخلق نملة فيها أجهزة للهضم وأجهزة الكذا وفيها دماء وفيها عروق وليها أجهزة الشهار وفيها، حد يقدر يعمل جهاز بهذه القدرة وتسمع وترى ونحو ذلك؟ هو وحده سبحانه وتعالى في النفس الواحد كم من نعمة عليك عظيمة، وأنت مع ذلك ربما لا تشكر الله عز وجل. لو أنك وكل إليك أمر التنفس إن أنت تتنفس بإرادتك، اعملها كده وأنت قاعد، أنت تعمل إيه؟ مش ده تنفس؟ طب أنت أصلا دلوقتي بتتنفس برضو بس كده بقدرته سبحانه من غير مجهود منك، لكن لو أنت قعدت تعمل كده تاخد نفس وطلع نفس هتتحملها قد إيه؟ لا يا حبيبي مش هتعرف تحملها 3 4 5 دقايق، جربها تعرف ليه؟ هتحس بدوار دوخة مش هتعرف تكمل. عشان كده انا عايزك تقعد في البيت النهاردة تعملها كده 5 دقايق، اخد بالك، وشوف انت هتتحملها قد ايه. ساعتين ده يبقى موضوع، ده انت تطلع الاول على العالم تقول لي ساعتين. نعمة البصر، نعمة الحواجب، ليه ربنا خلق لك حواجب هنا؟ ده كل حاجة فيك بقدر ولها وظيفة. قال العلماء حتى لا ينحدر العرق في العين، عشان العرق ما ينزلش على عينك يبقى يمشي كده ويمشي كده، وعشان تزين وجهك. إن واحد ملوش حواجب بشكله ايه ياخد بالك. نعمة الرموش هذه وجعلها الرمش الأعلى إلى فوق والأسفل إلى أسفل، وإلا لو كان العكس لحدث اشتباك مع كل قبضة عين، فمحتاج إن واحد يفتح لك رموشك، كل ما تقفل كده عايز واحد يمسك لك دي كده يعملها كده ودي كده عشان يفتحها لك. نعمة الأنف فتحتين مش فتحة واحدة، عشان لو واحدة تسدد تشم منين؟ من التانية. والشعيرات التي في الأنف لأنك لابد أن يدخل الهواء إلى القصبة الهوائية بدرجة حرارة معينة، هذه الشعيرات بقدرته تكيف هذا الهواء، ملوش دعوة هو في إسكيم وهو في أفريقيا، لازم الهواء يخش هنا بإيه؟ بحرارة معينة، مع أن سبحان الله بيبقى في الإسكيم ورب يخش الهواء زي دافي بقدرته سبحانه. جعل في هذا العضو سائلا، وفي الأفم سائلا، وفي الأذن سائلا، وفي العين سائلا. لما لا نبدل هذه السوائل؟ حط اللي هنا هنا واللي هنا هنا. لا، كل واحد لوظيفة وضع في مكان لا يمكن أبدا أن يؤدي وظيفة الآخر. من الذي جعل ذلك فيك؟ هو سبحانه وتعالى. ألا تحمد الله عز وجل؟ لو تأملت إذن في نعم الله عز وجل عليك، لو تأملت إذن في قدرته سبحانه وتعالى، وقبل ذلك وده الأهم بقى، لو تفكرت في أسماء الله عز وجل وصفاته بما ورد في السنة وما ورد في القرآن، والله لعشت السعادة. لو تفكرت في عظمة الله عز وجل وعظمة صفاته أمر آخر يشعر العبد معه بأعظم لذة وأعظم سعادة. صفة السمع مثلا لله، وكيف أن سمع الله عز وجل يحيط بجميع المخلوقات، إذا قارنت بسمعك المحدود. إحنا دلوقتي في ناس فوق إحنا سمعينهم، لا في ناس هنا مش سمعين، في أولادك في البيت ما انتش سمعهم، أما الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، نملة ماشية يسمعها ويرى تحرك الطعام في عروقها والدماء ونحو ذلك. انظر وخذ درسا من الحج، عندما تجد الطائفين أو الواقفين بعرفة كل يدعو الله عز وجل بلغته، وكل له حاجات وهو يسمعهم كلهم في لحظة واحدة ويرزقهم كلهم في لحظة واحدة سبحانه وتعالى. لذلك لا تستطيع أبدا إلا أن تقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا عايز أزود أكثر في موضوع الحمد وشكر نعم الله سبحانه وتعالى، لكن الوقت مش هيتسع، لكن إجمالا نقول الله عز وجل حمد نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم حمد، الصالحون يحمدونه، جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، صفاته حمد، أفعاله حمد، أحكامه حمد، عدله حمد، انتقامه من أعدائه حمد، فضله في إحسانه إلى أوليائه حمد، الخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده، وأنزل كتابه بالحمد، وشرع دينه بالحمد، وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد. الحمد سبب الخلق وغايته، حتى آخر الخلق وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة، وترى الملائكة حافين من حول العرش إيه؟ برضو يسبحون بحمد ربهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بدأ خطبته بدأ بالحمد، إن الحمد لله نحمده، وأنت تبدأ الصلاة بالحمد، والركن الثاني الصلاة كله يفيض بالحمد، القراءة تبدأ بالحمد، الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، السجود كذلك عندما ترفع من الركوع ربنا ولك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الحج أن نقول إن الحمد والنعمة لك والملك، وكان وشرع لنا أيضا إذا أكلنا أن نحمد الله عز وجل، وكان يقول من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل ذبد البحر، فهو سبحانه وتعالى أحق من ذكر وأحق من حمد وأولى من شكر، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا، لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا، لك الحمد ملء خلايا جناني، وكل كياني رنوا وغمضا، إلهي وجاهي إليك اتجاهي، وطيدا مديدا لترضى فأرضى، فأنت قوامي وأنت انسجامي، مع الكون والأمر لولاك فوضى. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا فلك الحق، ومن كل ما سألناك من صالح أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد يا رب العالمين. يروى أن نبي الله دانيال عليه السلام قبض عليه بخت نصر وحبسه في مكان، ثم جاء بأسدين فأضراهما وجوعهما ثم حبسهما معه وأغلق عليهما، وبعد مرور 5 أيام فتح السجن عشان يلاقي إيه؟ جثة اللي هيلاقيها، مش هيلاقي حاجة. فلما فتح السجن بعد 5 أيام وجد دانيال عليه السلام قائما يصلي، والأسدان، وهذا من الإسرائيليات، والأسدان في ناحية الجب السجن لم يعرضا له، فقال له بعد أن انتهى من الصلاة، قال له بختنصر أخبرني ماذا قلت فدفع عنك، قال قلت اسمع، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، شو الكلام، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. انظر الكلمات التي تشعر بامتلاء القلب بمعانيها. وكان محارب ابن دثار وهو قاض من قضاة الكوفة يقول عنه أحد جيرانه محارب ابن دثار، أحد جيرانه كان يقول إيه؟ كان إذا أظلم الليل ونامت العيون نسمعه وهو يدعو ويرجو ويهتف ويبكي في ظلمة الليل. فكان يقول تعال نتعلم، كان يقول يا الله أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الغريب الذي وصيته فلك الحمد، أنا الصعلوك الذي مولته كانش معاه فلوس يعني فلك الحمد، أنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، أنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، أنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، أنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، أنا الراجل الذي حملته فلك الحمد، أنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، أنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، أنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد. ثم يقول فلك الحمد ربنا حمدا كثيرا على حمدي لك. شوف استحضار النعم، ولذلك أمرنا الله عز وجل بذكر النعم فقال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. بعض الناس لا يذكر إلا المصائب، يقول لك عمل في كذا وحصل لي كذا، وهو لا يذكر النعم. اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، تأمل في نعمه عليك والله تعيش السعادة، بخلاف من يتأمل في المصائب فقط. قارن بين النعم وبين المصائب، والله نعمة واحدة تستغرق كل هذه المصائب وكل ما ابتليت به. لذلك تأمل في نعم الله عز وجل عليك، وإذا قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الإيه؟ الحمد والنعمة لك، حينها أريدك أن تسبح في بحار النعم، تتفكر في بعض ما قلته لك. وهذا من الواجبات التي أريد منك في الحاج أن تشغل نفسك بها قبل أن تسافر. أنا أريدك أن تشتري كتابا بعنوان آيات الله المبهرة، آيات الله المبهرة قدامك هو. هذا الكتاب غيض من فيض من بحار الثناء على الله عز وجل، وأنا ما ذكرت لك منه إلا صفحات قليلة. هو بعد ذلك فصل في نعم الله عز وجل، نعمة النعم التي منحك الله عز وجل، نعمة القلب، نعمة المخ، نعمة العقل، اليدين، القدمين، الدماء التي تجري في العروق، فصل في ذلك تفصيلا كثيرا بفضل الله تعالى، حتى نستشعر عندما نقول الحمد لله نستشعر عظم نعم الله عز وجل علينا. والله لعلك عندما تقرأ أمثال ذلك وتتفكر قبل ذلك في عظمة الله وعظمة أسمائه وعظمة صفاته، كما وصيتك من قبل ونحن نتكلم عن الزاد في قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى في آداب المسافر، أوصيتك أيضا أن تهتم بهذا الجانب وأن تطالع شيئا مما ورد في أسماء الله عز وجل وصفاته، حتى تعرف من تعبد، حتى تكون علاقتك صحيحة فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اجعل هذه من الواجبات التي تفعلها قبل أن تحج، أو أن تأخذ هذا الكتاب معك وتطالع ما ورد فيه، حتى إذا لبيت استشعرت معاني التلبية التي هي أفضل الحج، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال العج والثج، والعج كما ذكرنا ورفع الصوت بالتلبية. إن الحمد والنعمة لك والإيه. تعالى لنقف سريعا مع قوله صلى الله عليه وسلم والملك، الملك لمن؟ لله. إن الحمد والنعمة لك والملك، أي الملك أيضا لك. وأنت إذا تأملت وضوح هذا المعنى في الكتاب والسنة تجد الكثير الطيب من الآيات والأحاديث. يقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. انظر لهذه المعاني العظيمة في الآيات، يعني تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. انظر ليوسف عليه السلام لما عمل بطاعة الله عز وجل أعزه الله، وامرأة العزيز لما عملت بمعصية الله أذلها الله عز وجل، حتى قيل وروي أنه مر عليها وهي واقفة بعد ما حدث بعد أن حدث ما حدث وبعد أن ظهرت براءته وصار هو ملكا لخزائن الأرض، قعدت له على طريق في يوم موكبه فقالت: سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيته وجعل العبيد ملوكا بطاعته. تقصد مين بالملوك عبيد؟ هي نفسها. وجعل العبيد اللي هو مين تقصد؟ يوسف ملوكا بطاعته. انظر لفرعون اللعين الذي قال: أليس لي ملك مصر؟ في بعض الناس تنازع الله عز وجل فيما له من حقوق، هذا المجرم ينازع الله عز وجل في صفة الملك: أليس لي ملك مصر؟ يقول: أنا ربكم الأعلى. ينازع الله عز وجل في صفة الربوبية: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كيف كان مصيره؟ أجرى الله الأنهار من فوق، عياذا بالله من ذلك. انظر لضعف الإنسان حينما ينسى ربه وينسى نفسه. صاعقة صغيرة أحرقت محطة كهرباء في أمريكا، أرعبت 60 مليون من البشر. محطة كهرباء اتدمرت، صاعقة صغيرة، كله خلاص في ظلمة، وقلبت حياتهم رأسا على عقب وعطلت كل إمكانياتهم. وقعت ظلام في 16 من جمادة 1424 أغسطس 2003. يعني انظر آية من آيات الله عز وجل. وكذلك الأمر بالنسبة لنا، الله عز وجل إن أمر السماء حصبتنا وإن أمر البحار أغرقتنا، ولكنه مع ذلك حليم، يرى ويسمع وما يكون من معاصينا ومخالفاتنا، وهو مالك الملك المتصرف فيه كما يشاء، لكنه رحيم حليم، ولذلك يحمد على ملكه كما ذكرنا: إن الحمد والنعمة لك والملك، يحمد على الإنعام ويحمد على ملكه سبحانه وتعالى. الله عز وجل أيضا يقول: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. انظر للعبد حينما يتكبر ويتجبر على ربه سبحانه وتعالى، ينسى أن الله الملك، ينسى أن الله عز وجل هو الذي يدبر أمر هذا الكون وأمر هذا الملك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد بعد، يعني لا يمسكهما أحد. لو أن قطارا كبيرا خرج عن سكته عن الشريط، ممكن طفل رضيع يرجعه تاني؟ نحن لا نكون ولو مقدار نملة، كيف نتحكم في الكون؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، من جعل الأرض تسير في الثانية 30 كيلومتر؟ من جعلها تدور في الساعة 1600 كيلومتر؟ من جعلها بهذا الحجم؟ من جعل بعدها عن الشمس بهذه المسافة؟ أليس هو الله الملك؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى علوا كبيرا، ويقول سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ تعرف تجاوب؟ من يرزقكم؟ محتاجين اللي احنا نمر الآيات هذه على قلوبنا وتقول أنت يا رب. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هو سبحانه يملك الأبصار والأفئدة. ذكرت لك أمس ماذا لو كانت القلوب لا تعمل إلا بأزرار، زراير تتحكم في هذه الأزرار الدول والحكومات، فكيف سيكون انقياد الناس لهم؟ أذلة، محدش يقدر يتكلم، هتتكلم هنفصل الايه الزرار بتاعك، هتموت. كيف سيكون خوف الناس منهم؟ كيف سيكون تملق الناس لهم؟ كيف سيكون رجاء الناس لما في أيديهم؟ وإذا كان هذا في حق العباد فكيف بمن يملك فعلا وحقا وصدقا؟ هو سبحان هذا الشاب الذي قال لفتاة راودها عن نفسها: لآخذنك إلى مكان لا يرانا الله فيه. ماذا كانت النتيجة؟ بعدما تجرد من ثيابه أمر الملك بقبض روحه فسقط عاريا في مكان. انظر حينما يتحدى العبد الضعيف الذليل الملك الكبير ويتعدى حدوده كيف يكون الانتقام. وهذا الشاب الذي شرب الخمر وأكثر حتى أعماه الله عز وجل فجأة، وهذا الذي ذهب ليزني فمات على فراش الزنا، وهذا الذي أنزل أباه في القبر ليدفنه ونزل معه ليسوي الكفن ونحو ذلك، فأطال المكث فاستبطأه الناس، هذا نزل تطول ليه؟ فلما نزلوا وجدوه قد مات بجوار أبيه. أليس الأمر وليست الحكمة والعبرة في ذلك؟ لكنهم وجدوا أباه قد فك، يعني حل الكفن وأخرج الولد يد أبيه وجايب معاه ختامة وجايب معاه عقد إن أبوه باع له العمارة الفلانية في الحتة الفلانية، ومطلع إيد أبوه عشان يبصمه، أخذ بالك، ويخليه يبصم على الإيه؟ على العقد. أتاه الموت في القبر. شوف العبد لما بينسى يحصل فيه إيه؟ مات في القبر. شوف الموت عامل إزاي؟ مات في القبر. كيف يكون الحال؟ يا رب سلم. ها، الإنسان حينما ينسى ربه ينسى نفسه، حينما تقترب من الله عز وجل. أنا والله عايز أوصيك وصية، أعظم وصية أوصيك بها في حياتك، أن تتعرف على الله. كم من الناس يهتم بموضوع التعرف على الله بأسمائه وصفاته، يقرأ في كتب الأسماء الحسنى، كتاب مثلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فضيلة الشيخ عبد العزيز ناصر الجليل، أو شرح شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله لأسماء الله الحسنى في مقدمة معارج القبول. إلى الآن كثير من المسلمين ما قرأ ذلك، والله المستعان، ونستغفر الله من التقصير. لا يعرف الرب الذي يعبده، لا يعرف أسماء وصفاته، ولذلك تجد الخلل في المعاملات. الذي يراقب ربه في كل حركة وسكنة، هذا لعلمه باطلاع الله عز وجل عليه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. قد سمع الله، عائشة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع المرأة وعائشة قاعدة ويخفى عليها الكثير من قول المرأة، الله فوق سبع سماوات سمع صوتها قد وشكواها. سمع الله قول التي تجادله في وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع. شوف كم مرة اسم السميع وصفة السمع تتكرر والفعل يتكرر في الآية، مع أن الآية كلام على الظهار، والظهار حكم من الأحكام الفقهية، لكن للأسف إحنا بقينا دراسة الأحكام عندنا بقت دراسة جافة، عزلنا ذلك عن أسماء الله عز وجل وصفاته وعن الارتباط بين هذا وذاك، ولذلك تجد المخالفات وتجد التبريرات وتجد الترخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم يكون حال العبد حين يبعد عن الله عز وجل، حين ينسى أن الله عز وجل هو الذي يملك قلبه، يملك سمعه، يملك بصره. وكم تساوي هذه النعم حين نتأمل فيها. إن زراعة قلب يتكلف الملايين، ومع ذلك لا يكون أبدا كالقلب الطبيعي، ولا يعيش صاحبه كما يعيش صاحب القلب الذي خلقه الله. فكيف تودع هذه المضغة التي هي محل نظر الله فيك، كيف تودعها حب غيره من أنواع الحب المحرم والشهوات التي تشغلك عن الله؟ ألا تجعل هذا الحج وهذه الحجة هذه الحجة فرصة لتنقية هذا القلب مما فيه من الشهوات والمحرمات؟ ألا تدعو عندما تشرب زمزم أو في عرفات وغيرها من مواطن الدعاء المستجاب أن يطهر الله عز وجل قلبك مما فيه مما لا يرضى؟ ألا تسأله أن يرزقك قلبا سليما؟ ألا تسأله أن يملأ قلبك بالإيمان والحكمة والعلم واليقين وسائر العبادات؟ هذه فرصة عظيمة والله لإصلاح القلوب، هذه فرصة عظيمة لملء القلوب بالإيمان والحكمة واليقين في الله عز وجل. كيف أخي الحج ترجع من حجتك كما ذهبت، تترك نفسك للشهوات حتى تصرعك وتغزو قلبك وتفسد عليك إيمانك؟ كيف يكون منك كل هذا الاهتمام بالدنيا والمال والفلوس والصفقات ولا يوجد في يعني اهتماماتك اهتمام بالدين ولا بالقرآن ولا بالعلم ولا بالقرب من الله عز وجل؟ أين اهتمامك بدينك؟ ماذا فعلت في هذه المضغة التي وهبك الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي وهبك هذه النعمة، هل شكرته عليها؟ هو الذي يملكها، هل خفته وعظمته؟ قلبك ملك لربك، عيناك ملك له، سمعك ملك له، لسانك، يدك، رجلك، جسدك، كل ذلك ملك له، فكيف يتصرف المملوك في ملك غيره وبغير إذنه؟ يعني ده مش ملك ليك أصلا، ده ملك لي هو. فإنسان بيتصرف في حاجة ما هيش ملكه وبغير إذن صاحبه، إزاي؟ هو نهاك عن هذا النظر المحرم فكيف تنظر، نهاك عن هذا المال المحرم فكيف تأخذه باليد التي وهبكها وأعطاكها؟ أمرك أي أيتها المسلمة بتغطية الرأس، تغطية الشعر، تغطية الجسد بالحجاب الشرعي، فكيف كشفت ذلك وهو ليس لك بل هو ملك له سبحانه وتعالى؟ فيا أيها المملوك اعرف قدرك وقف عند حدك، اعرف قدرك وقف عند حدك. عندما تقول إن الحمد والنعمة لك والملك تستشعر أنك لا شيء وأنك في ملكه لا تساوي شيئا إذا ما قورن بهذه المخلوقات العظيمة الكبيرة. وإلا احذر، أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ هذه الجوارح التي أعطاك الله عز وجل كيف لو سلبها؟ هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هو الذي جعلها لك. لو سلب الله عز وجل منك هذه الجوارح، من يستطيع ويقدر أن يردها لك؟ أعلى طبيب في اختصاصه إذا تجمد الدم في شريان في دماغه فقد الذاكرة، شريان واحد مصيره المستشفى المجانين، فمن الملك؟ هو سبحانه. أقوى الطغاة لو سلط عليه فيروس، لو سلط عليه هذا الفيروس لم ينتفع بعده براحة ولا بحياة، فمن الملك؟ سرطانات، فيروسات، ميكروبات وغير ذلك من الابتلاءات كثير وكثير، من الملك؟ من الذي له التصرف في الكون؟ لما تخشى الناس وهم في قبضة الملك الذي تعبده؟ لا يستطيعون أن ينفعوك ولا يضروك إلا إذا أذن الملك. أين امتلاء القلب بهذه العقيدة؟ هل يستطيع حارس من الحراس، عسكري من العساكر، يقدر يعمل لك حاجة إلا بأمر اللواء؟ إزاي ده في في يعني هذا في حياة الناس؟ اللواء هو الضابط، هو اللي يتحكم في كل حاجة، ولو أي عسكري يعني تجاوز حدوده على طول مصيره السجن. إذا كان هذا في واقع الناس فكيف برب الناس؟ كيف بمن قلوب العباد جميعها بين أصبعين من أصابعه؟ وشوف قلوب العباد أخطر شيء في حياة قلوب العباد، هو الذي يتحكم فيه. كيف تخاف من غيره؟ كيف تخشى غيره؟ البعض ربما يوضع في موقف يضطرب ويخاف ويقلق هيعملوا فيه أي حاجة. أنت طالما اعتززت بالله لا تخشى غيره، حتى وإن ابتليت فهو يعلم أن هذا من مصلحتك، حتى ولو حجب عنك نعمة من النعم هو يعلم أن هذا يصلحك. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحجب الدنيا عن عبده المؤمن وهو يحبه كما تحجبون الطعام عن مريضكم. يحجب ويصور ذلك من الجوزي في كلمة رائقة رائعة عندما يخبر أن الله عز وجل هو الذي وهبك سربال المال وسربال الصحة وسربال العافية، وهو الذي يأخذه أحيانا ليه؟ حتى لا تتعثر في هذه الثياب. سربال الصحة، ثوب الصحة اللي انت لابسه ده أو ثوب المال والعافية، انت لو فضل معك طويل ممكن تتكعب يبقى يترفع بقى شوي. هو أيضا سبحانه وتعالى يفعل بك ذلك لمصلحتك، انت محتاج تسلم نفسك ليه؟ الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ده معنى الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الانقياد له سبحانه وتعالى. إذا أمرك بطاعة فإملأ قلبك يقينا وعقلك يقينا في أن في هذه مصلحتك، إذا نهاك عن معصية إملأ قلبك يقينا أن فيها المفسدة والمضرة. الناس ينقادون للناس والله أكثر مما ينقاد بعضهم لله. انظر مثلا للضباط العساكر، بعد كام يوم هتلاقيهم غيروا اللبس الأبيض ولبسوا إيه؟ ليه؟ ها؟ أوامر. طب لو واحد فضل لابس أبيض في الشتاء هتسود عشته زي انت بتقول، صح كده؟ شوف بقى الأطباء في المستشفيات لابسين ايه. طب لو واحد لا أنا هدومي اللي حاجة بيها مش هغيرها، برة مكانك برة، مش كده؟ وانظر لفعل العباد مع ربهم، وده المالك بقى، المدير المستشفى ولا اللواء ولا غيره ما يتحكمش في الناس، لكن انظر لفعل الناس. أمر المرأة بلبس الحجاب تقول لها مقتنع تقتنعي؟ انت بتخاطب الملك كده ازاي؟ الذي يقدر سبحانه وتعالى أن يقبض روحك في لحظة في ثانية، الأرض تبتلع والسماء تحصب والبحار تغرق. سبحان الله، لو قال هذه الكلمة حارس أو عسكري للواء أو للضابط يقول بس أنا الله أصل اللبس الأسود ده أنا مش مقتنع بيه، أنا هفكر كده وأقتنع وأرد عليه، هيعمل فيه إيه؟ عارفين بقى أنتوا العقوبات العسكرية، ويتكدر بقى وبهدلة وسجن مش عارف. الله عز وجل ما يفعل معك ذلك، وإنما تركك لتختار هذا الخير وهذا الشر، وبين لك الخير من الشر، كيف يفعل يعامل العبد ربه بهذه السماجة بهذا البرود، كيف تتصرف المسلمة في جسدها بما يوافق هواها بما يخالف أمر مليكها سبحانه. عشان كده يقول لك اعرف قدرك وقف عند حدك، والله الذي لا إله غيره من لم يتأدب مع الملك سبحانه وتعالى فوق الأرض فسوف يؤدب تحت الأرض إذا أدخل القبر. الذي يتجاوز حدود الله عز وجل ويتعدى ويفجر ويفسق ينتظرك القبر، فإذا دخلت القبر ودبت نعوذ بالله من ذلك. تأدب مع الله عز وجل، إذا قلت إن الحمد والنعمة لك والملك استحضر هذه المعاني العظيمة، استحضر ذلك وعش في ظلال هذا الاسم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبب إيه؟ سب إيه؟ كله إن صلاتي ونسكي ومحياي لمين؟ كله لله. يبقى كيف يكون انقياده؟ لا شريك له، اللي هي إن الحمد والنعمة لك ملك إيه؟ نفس المعاني. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم شوف بقى كمل، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. شوف المعاني إيه الجمال ده، أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، مفيش مكبرة، ظلمت نفسي واعترفت فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم يقولها لبيك، اللي هي نفس كلمة إيه؟ الحج، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. أدب، أنا بك وإليك، تعرف تعيش المعنى ده، أنا بك، اللهم بك إيه ما تقولها في الصبح وفي المساء بك أمسينا، عيش المعنى ده. زي بالضبط كده المريض اللي في غرفة الإنعاش محطوط له هنا خرطوم وهنا خرطوم ومش عارف هنا مش عارف جسمه تبص كده، لو واحد دخل فجأة قال إيه اللي انتوا عاملينه في أخويا ده ولا في ابني ده، وراح شادد الخراطيم كلها، ممكن في لحظة خلاص انتهى. نفس المعنى، انت عيش المعنى ده، ان انت تنفسك، الرئتين، الأذن، العقل، القلب، الدم، كل ده بإذن مين؟ بإذن الملك. في لحظة واحدة كل ده ممكن يتوقف عنك. يبقى انقد لله، ذل لله سبحانه وتعالى، انكسر ليه، بلاش كبر بقى، بلاش عجب، بلاش فخر، اعرف نفسك انت ايه. انت خلقت من نطفة قذرة، وانت حي تحمل في بطنك العذرة. لو فتحنا بطنك كده ودورنا كده في الامعاء هيطلع ايه شكلك وريحتك؟ ده كفاية ان هو ده يا راجل، ده اذن ليك تخش المسجد وانت كده، في ايه؟ ثم بعد أن تموت ثلاثة أيام بس افتح القبر وبص على شكله، هيبقى شكله وريحته عاملة إيه؟ ده أنت الخسران، ده اللي بيبعد عن ربنا، ده والله خسر، ده كويس أنت اتقبلت على كده. هذا الرجل الذي دخل ليتقرب إلى الملك، الملك قال اللي عايز يتقرب ليه ييجي، واللي عايز يجيب هدية ييجي، بقى كل واحد يستحسن بقى، اللي يجيب عربية واللي يجيب طيارة، ده داخل على الملك. فصاحبنا ده فلاح بقى من القرية، وجاي جايب معاه شوية فول وبقل وكرات وبصل وبتاع وإيه، ونففهم في منديل كده، ودخل شايف إن مفيش بقى إيه حد زيه، واخد بالك، ودخل على الملك يرمي له البتاع كده، واخد بالك، زي يقول إن شاء الله يتمر يعني. ده يا راجل، ده لو الملك قبل منك البصل والبتاع والفول والطعمية بتاعتك دي بقى إيه كتر خيره قوي، لكن لما كمان هو يقول له شايف أنا أجيب لك إيه، ويتكبر بالله عليك يعمل فيه ايه؟ ده لو اترمى ده بره شالوه ايد ورجل كده ورموه من الشباك، اخد بالك شويه عليه، اللي جايب له عربيه يا راجل بكم مليون ما قالوش كده، ده بيقول له حضرتك وفضلتك وسمحتك واللي احنا نجيبه كله شويه عليك، صح كده؟ طب نفس واش قد المقام وبتاع، ونفس المعنى، فين اين هذا المعنى مع الله سبحانه وتعالى؟ هي صلاتنا دي تنفع؟ هو حجنا ده ينفع؟ ده الناس ترجع كده منفوخ كده حج بقى وبتاعه، والناس تبوس ايده وبتاعه وطلع على السلامة يا حج، ويرسموا له على البيت مش عارف ايه، والف مبروك ولا مئة الف مليون مبروك، في ايه يا عم؟ ما تستر يا عم نفسك، استر على نفسك، ربنا يسترك، بس هو يتقبل، انا بك واليك، هو اللي اعانك وحجيت، هو اللي يسر ليك كل اللي انت شايفه ده كله، هو انت تقدر من غيره تعمل اي حاجة؟ انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. وكان إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات. شوف قيم يعني قيوم يعني قيام يعني قيام أمر السماء والأرض ومن فيها من المخلوقات بيده، زي ما قلت لك الطبيب اللي غرفة الإنعاش، رزقك وأكلك وشربك كل حياتك هو سبحانه وتعالى وحياة البشر. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، بل شوف الشاهد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الدعاء. إذن لو تأملنا لوجدنا نفس المعنى الذي في التلبية، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، يعني اقتران الحمد بالملك. وكان إذا أصبح يقول أصبحنا وأصبح الإيه الملك لله بعدها مباشرة والحمد لله. ملك يحمد، لأن مش كل الملوك يحمدوا، في ملوك بيعذبوا الرعي يعذبوا الشعوب، أما هو سبحانه وتعالى ملك يحمد، أصبحنا وأصبح الملك لله. هل الكفرة يرزقون أم يعذبون بمنع الرزق؟ الكفرة بيرزقوا ولا لا؟ طب ليه هم كفر؟ المرأة عندهم تالت بعد كم شهر؟ معقول زي المسلمين؟ طب لو كفر مش ممكن يتعذب ويخلي الجنين في بطنها سنتين ثلاثة لحد ما تسلم؟ صح كده؟ مش وارد؟ هو لا يفعل ذلك، بل يترك العبد يعود إليه سبحانه، يبين له طريق الخير وطريق الشر ويدعوه إلى الخير ويحذره من الشر على ألسنة الرسل وفي كتابه، ثم هو يختار ما يجب. وكذلك في المساء أمسينا وأمسى الملك لله، وفي الصباح أيضا تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد 100 مرة، وتقول عقب الصلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، تكمل بها الكام التسبيحات. استشعار يا جماعة، استشعار هذا المعنى وأن الملك له سبحانه وتعالى يجعلك تشهد ربا ملكا مهيمنا على الكون كله، على الملك كله، متصرفا فيه كما يشاء بلا ممانعة ولا مدافعة، لا أحد ولا شيء يخرج عن ملكه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولذلك قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، اللي هو الغلاف الرقيق بتاع النواة، ما يملكوهوش. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إزاي تقول أنا عبد المأمور وتعصي ربنا؟ لا يملكون لكم رزقا، فبتغوا فين؟ عند الله الرزق، وعبدوه واشكروا له. وحينها أيضا حينما تعيش في ظلال اسم الله الملك تعلم أن الملك الحقيقي لله، وأن ملك غيره عارية، اللي معاك ده عارية ستردها، فإذا علمت أن ما بين يديك عارية تسير فيها سيرة حميدة، لأنه سبحانه وتعالى يسلبها منك في أي لحظة. أيضا حينما تعيش في ظلال اسم الله الملك سبحانه وتعالى تعلم أن بيده خزائن السماوات والأرض، تعلم أنه هو الذي يوزع الأرزاق قبضا وبسطا، فيمتلئ قلبك يقينا، حدش يقدر يمنع رزقك ولا تقول له أطعت رزق، حدش يقدر يعمله هو إلا إذا أذن هو سبحانه وتعالى. وكل مسائل الجن والإنس له سبحانه، لا تنقص من ملكه ولا مما عنده، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا يزداد مع كثرة العطاء إلا غنى، لكن غيره كل ما يدي كل ما ينقص، هو سبحانه وتعالى يزداد غنى سبحانه، لا أعني أن، لكن هو الغني سبحانه بذاته، لا أعني لا ينقصه العطاء أبدا سبحانه وتعالى، هو الكريم سبحانه وتعالى، لله خزائن السماوات والأرض. يقول شقيق البلخي، وبهذا الموقف أختم الكلام على صفة الملك، يقول كان ابتداء توبتي، تاب لربنا وانتظم في سلك العبودية، أن رأيت غلاما في سنة أو في سنة قحط، يعني فقر وجد، يمرح زهوا، ولد وسنة جد وقحط وعمال يتنطط وزقطط وفرحان، والناس تعلوهم الكآبة، فقلت يا هذا ما المرح، يا إيه اللي أنت بتعمله ده يا ولد، ألا تستحي، أما ترى ما فيه الناس من المحن؟ فقال لا يحق لي أن أحزن، ولسيدي قرية مملوكة ادخر فيها كل ما أحتاج. قال له أزعل ليه؟ ده سيدي عنده قرية مليانة بما لذ وطاب، أحزن ليه؟ فهمت؟ طب أنت فهمت بقى ما فهمتش بر؟ فقلت لنفسي إن هذا العبد لمخلوق ولا يستوحش، لأن لسيده قرية ومولاه فقير اللي هو سيده، فكيف يصح لي أن أستوحش وسيدي مالك الملك؟ يعني هو بيقول أنا أزعل لي، ده ربي اللي هو سيده اللي هو بشر زيه وعنده قرية مليانة، أزعل لما مليانة هي متطمن بقى، ناخد بالك. فقال طب ده هو الولد ده فقير وسيده فقير وملكهم مين؟ مالك الملك، يبقى أنا عبد الملك الملك، وأحزن ليه؟ لا تحزن أبدا، عش هذه المعاني حتى تتغير بالحجة، حتى تتغير بالعمرة، حتى ترجع من الحجة فعلا ومن العمرة كيوم ولدتك أمك. ثم إذا توقفنا يسيرا وبها نختم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شريك لك، احنا قلنا إن الحمد والنعمة تكلمنا عنها، لك والإيه والملك تكلمنا عنها، بعدها لا إيه لا شريك لك، وعندها تسكب العبرات والله على حال الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما حدث للناس من التقصير في هذا الجانب، ووقوع كثير من الناس في الشرك بالله عز وجل عياذا بالله. كانوا مسافرين في مركب، راكبين سفينة ورايحين يحجوا بحري بقى، فهاجت الريح واضطربت السفينة، فإذا بهم ينادون يا بدوي، رايحين لمين أنتوا؟ رايحين للبدوي ولا رايحين لربنا؟ شوف هم رايحين يحجوا، الشرك معاهم في قلوبهم، وهذه قصة يذكرها الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، يقول: كنت على عرفات والناس في بكاء ودعوات، قد لفوا أجسادهم بالإحرام ورفعوا أكفهم إلى الملك العلام، وبينما نحن في خشوعنا وخضوعنا نستنزل الرحمات من السماء، لفت نظري شيخ كبير قد رق عظمه وضعف جسده وانحنى ظهره وهو يردد. أنت تستحضر إيه بقى؟ يا رب يا رحيم، هذا يقول: يا ولي الله، أسألك أن تكشف كربتي، اشفع لي، ارحمني، ويبكي وينتحب. يعني بيدعي الولي وهو فين؟ عرفات يتجلى الرب سبحانه وتعالى في هذا اليوم العباد، هو هناك بيدعي الولي بتاعه السيد. يقول: فانتفض جسدي واقشعر جلدي وصحت به، اتق الله، كيف تدعو غير الله؟ هذا الولي مخلوق مثلك، عبد مملوك، لا يسمعك لا يجيبك، ادعو الله وحده لا شريك له. فالتفت إليه الشيخ ابن جبرين، كان كبير ولحيته بيضة عجوز رحمه الله، مات يعني تقريبا من سنة أو أقل، فقال: إليك عني يا عجوز، أنت ما تعرف قدر الشيخ فلان عند الله؟ أنت مش عارف الوالي بتاعنا ده قدره عند ربنا إيه؟ أنا أؤمن يقينا، هو الرجل اللي بيقوله المشرك ده، أنه ما تنزل قطرة من السماء ولا تنبت حبة من الأرض إلا بإذن الشيخ. قول لي أنت بقى ده إيه على عرفات؟ ها؟ فلما قال ذلك قلت له: تعالى الله، ماذا أبقيت لله؟ اتق الله. فرعطل ظهره إيه وماشي. قول لي أنت بالله عليك حال الأمة زي، شوف بص لسواقين التكوسة والعربيات وغيرهم، والناس في البيوت، أخذ بالك، والناس في القرى وفي الصعيد، وضع الخرز الأزرق ووضع الكف خمسة وخميس، عشان أقول لك اللي يبص كف يلطوش وكده، أخذ بالك يبقى في وشه كده لما يجي يحسد، والعياذ بالله تعالى، والفردة الجزمة ونجمة البحر وقرن الفلفل والأحجبة والسحرة والمشعوذين، ضاع الكثير، ضاعت الكثير من معالم دعوة التوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نقول الحج فرصة للتصحيح، فرصة لتصليح العقيدة، لتصحيح العقيدة، لبيك لا شريك لك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا شريك، حتى لما كان المشركين يجهروا بالشرك يقول لهم قط قط، يعني حسبه هي كده بس، ما فيش إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لبيك هذه توحي للحاج أن عليه قبل أن يدخل بيت الواحد الأحد ألا يعبد ثانيا، أن يخلع مع ثيابه التي خلعها عند الميقات كل ند وشريك، أن يتجرد قلبه من غير الله كما تجرد بدنه من المخيط. لبيك لا شريك لك معنى من معاني لا إله إلا الله. كان المشركون يلبون فيقول لبيك لا شريك لك، فيقول سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم قط قط، أي يكفي، قفوا إلى هنا، فيزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلبى صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص كما قال جابر، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم تكرر لا شريك لك، لا يستحق العبادة مع الله غيره من ملك مقرب، ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح أو سلطان أو نجم أو كوكب أو حجر أو شجر أو إنسي أو جني. العبودية المطلقة والألوهية له بكل معانيها وحده سبحانه، لا شريك لك، فلا يخلق ولا يميت ولا يرزق ولا يحيي ولا ينفع ولا يضر إلا هو الواحد سبحانه، هو المستحق للثناء والحمد والشكر. لا شريك لك، من أشرك به حبط عمله، ومن أراد غيره بطل سعيه، فهو سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. لا شريك لك، فلا يجوز لقلوب الخليقة أن تتعلق بغيره، لأن بيده مقاليد السماوات والأرض، له الملك كله، إليه يرجع الأمر كله، هو حي قيوم، قائم على كل نفس بما كسبت، محيط بخلقه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بإذنه، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، يعلم ما في النفوس ولا يعلم أحد ما في نفسه، فعال لما يريد، أمره في كن، يعلم السر وأخفى، أحسن كل شيء خلق، ليس له سمي، ليس له ظهير، لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، هو الحي لا إله إلا هو، هو القاهر فوق عباده، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لا شريك لك، حينما تقولها وتعتقدها وتعمل بمقتضاها تكون من أهل السعادة بإذن الله تعالى، تستحق الأمن حينما لا تلبس إيمانك بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يلتفت قلبك لغيره، بل تكفر بكل ما يعبد سواه، بل تسعى في إزالة هذا السلطان، سلطان الذين ينازعون الله عز وجل حقوقه، الذين يقولون أنا ربكم الأعلى، أمثالهم كثيرون، الذين حكموا غير شرع الله عز وجل، الذين يسنون ويشرعون للناس المحرمات ويصرحون للناس بفعل المحرمات، يستحلون ما حرم الله عز وجل. أين هذا من إيمانك به سبحانه وتعالى حينما تقول لبيك، أي أنك تنحز له سبحانه وتعالى؟ إذن فكن حربا على أعدائه، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كن ساعيا في تحكيم شرعه وكتابه، لا تقف متفرجا. حينما تقول لبيك اللهم لبيك ثم تقول لا شريك لك، تكفر بالطواغيت وكل من ينازع الله عز وجل حقه، وكل من يحارب الدين أنت تقف له بالمرصاد، أنت تحاول أن تنزع هذه الحقوق التي استحلوها لأنفسهم والتي عارضوا فيها ربهم سبحانه وتعالى، كما تخلع أنت الأنداد عن نفسك وتترك عبادة غير الله عز وجل، تسعى في تخليص العباد من تعبيدهم لغير رب العباد، كما قال ربعي رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لا تقف متفرجا، لبيك انحياز لله عز وجل، وكون في حزب الله عز وجل لابد من قيام بمقتضاها. لبيك لا شريك لك من معانيها اجتناب الرياء والسمعة المفسدتين للعمل، المحبطتين للسعي، المذهبتين للحسنات، بل تقصد وجه الله، تريد ما عند الله، تطمع في فضل الله، تخاف عقاب الله، ترجو ثواب الله، تسأل الله رضوانه وتستعيذ به من غضبه وسخطه. لا شريك لك فلا يطوفون بالقبور متبركين، ولا يلوذون بالأولياء داعين راجين زاعمين أنهم يملكون كشف الضر عنهم أو تحويله، فلا يشافي ولا يعافي ولا يهدي ولا يضل ولا يحيي ولا يميت إلا الله وحده تبارك وتعالى. لبيك لا شريك لك فلا يأتون الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لا شريك لك فلا يدعون الجن أو يستنجدون بهم أو يلوذون بهم فيما أهمهم، فإن الجن خلق من خلق الله، نواصيهم بيد الله، مقهورون مربوبون لربهم الواحد القهار. لبيك لا شريك لك، يعلمون علم اليقين أن من أشرك حبط عمله أضل سعيه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظر، تذهب تحج تريد حجة مبرورة، تقع في الشرك عياذا بالله يحبط العمل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إذا لقي العبد ربه به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، حديث صحيح. إذن أنت وأنت تذهب تريد الحج المبرور لابد لك من وقفة مع التوحيد الخالص وتفهم التوحيد، وكذلك تفهم الشرك من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. تتدارس أنواع الشرك، هل فيك شيء منها أم لا، يعني تحذر على عملك من البطلان والحبوط، تعلم أن الرياء بالعمل يحبط العمل عياذا بالله من ذلك. لبيك لا شريك لك فلا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله. لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر يزعم أنها من الواهنة عشان تدفع عنه الألم والمرض، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت ما أفلحت أبدا. ما أفلحت، رواه أحمد وفي سنده مقال. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. لا شريك لك لها مقتضيات، لابد أن تستحضر ما تدل عليه من معنى، وأن تعرف ما تتضمنه من دلالة، حتى تكون صادقا في إهلالك، حتى يكون كلامك موافقا لحقيقة حالك، حتى تكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا تمام المجانبة لنواقضه. كيف تقول شيئا وتناقضه وتخالفه؟ كيف تقول لا شريك لك ثم أنت ترائي بعملك أو تسمع به تخبر الناس بذلك حتى يحمدوك ويثنوا عليك؟ كيف تقول لا شريك لك ثم أنت تطلب المدد والعون من غير الله عز وجل؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا والله لا شريك لك، يجب أن تكون عالما بحقيقة الشرك، مدركا لخطره، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه وطرقه، إذ هو أعظم ذنب عصي الله به، ولذا رتبت عليه العقوبة العظيمة ما لم يرتب على غيره من الذنوب: إباحة الدم، إباحة المال، سبي النساء، سبي الأولاد، عدم المغفرة إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يموت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك عاقبته وخيمة ونهايته أليمة وأخطاره جسيمة، ولا يربح فاعله من ورائه شيئا إلا الخيبة والحرمان والمذلة والخسران. أعظم ذنب عصي الله به لأنه أظلم الظلم. ليه؟ لأنه تنقص لرب العالمين. أو غير الله عز وجل يملك مع الله شيئا؟ أوجدت عاجزا ونقصا في ربك فأشركت به غيره؟ كيف تصرف خالص حقه لغيره؟ كيف تعدل غيره به؟ هذا تنقص لله، هذا فيه مسبة لله يا عبد الله، هذا فيه معاندة لرب العالمين، هذا فيه استكبار عن طاعته والذل له سبحانه وتعالى، هذا فيه تشبيه للمخلوق بالخالق. كيف يجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف يجعل مثل الخالق الذي له الخلق كله والملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، أزمة الأمور بيده ومرجعها إليه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فكيف تشرك به غيره؟ ثم أيضا يحذر الموحد على نفسه من الشرك. إذا كان إبراهيم خليل الله يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أنت يا خليل الرحمن تقول ذلك؟ إبراهيم الذي حطم الأصنام، إبراهيم صاحب دعوة التوحيد، إبراهيم أبو الأنبياء يقول: اجنبني عبادة الأصنام. وأنت ربما ما قلتها أبدا، أنت ربما ما فكرت فيها أصلا أنك ربما تعبد الصنم، وإبراهيم منزه عن ذلك ومعصوم بإذن الله تعالى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل دعوت بمثل هذه الدعوة بالله؟ هل استعذت بالله عز وجل من الشرك؟ ولذلك قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم فعل ذلك، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ثم هو أيضا يقول، هذا يتعلق بالحج: وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماذا تلاحظ في هذه الآية؟ إبراهيم يبني بيت الله ويسأل الله عز وجل أن يتقبل. أنت لما واحد يعمل حاجة ليك، أخذ بالك، هدية ويجيب لك بس يا ريت تقبلها، ده انت اصلا تبقى من جواك يعني تقول له: ده قوي قوي اقبلها، ده انت كتر خيرك. طبعا مع الفارق طبعا في حق الله، الله عز وجل امره بامر وهو ينفذ الامر، ومع تنفيذه الامر يقول: ربنا تقبل. فكيف بك ايها الحاج الذي ما بنيت كعبه؟ احنا بنينا كعبه، ما بنيت كعبه ولا فعلت شيئا ولا حطمت صنما ولا ضحيت بولدك لله، ثم أنت تتكبر على الله وتمن عليه بعملك. ده اللي بنى الكعبة اللي أنت بتطوف عليها يقول: ربنا تقبل. وإنت اللي طوفت وسعيت وعملت فرحان بعملك، معجب بعملك، عمال تنشر بالناس عشان الناس تمدحك وتثني عليك، في إيه؟ عيش المعاني دي، يبني لله بيتا ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، وأنت ما بنيت شيئا وتعجب بعملك وترائي بعملك. أخي الحبيب، انتبه لنفسك وانتبه لتوحيدك، فالبعد عن الشرك وإخلاص التوحيد لله عز وجل أصل ينبغي أن تبنى عليه كل طاعة يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، الحج وغيره. وتأمل في سورة الحج، اسمها سورة الحج، قال الله عز وجل فيها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الآيات. ثم تجد فيها قول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا إيه؟ قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فإيه؟ طب إيه اللي جاب ده في سورة الحج؟ ما هي برضو عبادة الحج ما فيها توحيد وإخلاص لله عز وجل، ما هي التلبية كده. فحذر سبحانه وتعالى في هذا السياق المتعلق بالحج من الشرك، وأمر باجتنابه، وبين سوء عاقبته، وبين قبحه، وأن فاعله بفعله له كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كما أيضا نبه سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام كما يقول سبحانه: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فإذا كان هذا ينبه عليه إبراهيم، أنأنف نحن أن ننبه على الشرك؟ أنأمن نحن على أنفسنا أن نكون قد وقعنا في الشرك؟ والشرك له شرك أكبر وشرك أصغر. ربما أنت تقول الحمد لله أنا ما أشركت، نعم لم تقع في الشرك الأكبر، وهذه تحتاج أيضا إلى بحث وتحري. ثم الشرك الأصغر من يسلم منه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، كان بيخاطب مين بالله عليك؟ قول مين يعني؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد، دول ولهم أنا خايف عليكم من الشرك، ما احنا نبقى ايه؟ اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، قال او الشرك الخفي. قال يا رسول الله وما الشرك الخفي؟ قال الرياء. يبقى محتاج برضو تعرف يعني ايه رياء، تعرف يعني ايه تسميع، تعرف يعني ايه اخلاص عشان يطلع الحج بتاعك حج مبرور كما يريد الله وكما يحب سبحانه وتعالى. احبتي في الله، هذه كانت جوله حول معاني هذه العباره العظيمه التي يرددها الحجيج الاف المرات، ولكن ربما البعض لا يستحضر معانيها ولا يفهمها، وبالتالي آثارها تكون ضعيفة. فبالله عليك ثم بالله عليك مرة أخرى حاول أن تعيش مع هذه الكلمات، تسمعها مرة بعد مرة، خذها معك على بعض التسجيلات واسمعها وكررها على قلبك وعلى سمعك، حتى إذا قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إذا قلتها تعيش معانيها، تتفكر فيها، تخشع معها، تتدبرها، تتفهمها، فبالتالي يعود أثرها على القلب، وإذا تغير القلب وصلح القلب صلحت الجوارح بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا علما نافعا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. آمين آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن الآن أين؟ إحنا فين دلوقتي في رحلة الحج؟ وبعد التلبية هيفضل يلبي لحد فين؟ لحد ما يوصل للكعبة. عندما يرى الكعبة يقطع التلبية ويبدأ في إيه؟ بس إحنا عايزين بقى الدرس الجاي نوقف مع حاجة مهمة جدا، هقول له انتبه أخي الحاج، أتدري أين أنت؟ أنت في بلد الله الحرام. فنتكلم في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل عن قدر بلد الله الحرام وعن فضائل هذه البلدة، حتى يعني نتأدب مع الله عز وجل ونحن في حرمه، حتى لا نخرج من الحرم يعني والعياذ بالله تعالى بآثام وآثار وذنوب بسبب تقصيرنا في حقوق هذه البلدة المحرمة. فنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن قدر الحرم، وإن تبقى وقت نبدأ في الكلام على الطواف والحجر وزمزم وغيرها من المشاعر والآيات البينات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.